حد ما أمر الله به أن تجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه في شريعته. أما التشدد أن تشدد على نفسك وأن تلزم نفسك بما لم يأمر الله به، يعني أن توجب على نفسك أو على غيرك ما لم يجبه الله، وأن تحرم على نفسك أو على غيرك ما لم يحرمه الله. وهذا ما قلته، وهذا أيضا قال عنه تطرف، أي خرج عن الوسطية إلى الطرف، إلى طرف من الغلو. يعني حاد على السبيل، على السبيل القويم. وقد جاء النصوص من الكتاب والسنة أن تحرم هذا، كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فنهى الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو في الدين، حيث لم جاوزوا حدهم، لما ادعوا الإلهية، لما ادعوا الإلهية للمسيح عليه السلام، وقالوا على الله ما لم يقله الله عز وجل. هذا النهي ليس لأهل الكتاب فقط، بل ولهذه الأمة أيضا. نهانا ربنا أن نبلو في ديننا، فالذين يغالون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعون فوق مرتبة البشرية فيقولون إنه خلق من نور عرش الله، أو أنه جزء من روح الله، شابه النصارى في غلوهم في عيسى المسيح عليه السلام. وأكد سبحانه هذا النهي في آية أخرى بقوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا يبين أن أهل الكتاب هم قد غلوا غلوا شنيعا، ولذلك ضلوا عن الحق، بل أضلوا كثيرا من إذن الناس، أضلوا فئاما من البشر بسبب غلوهم. وللأسف وقعت طوائف من هذه الأمة في شيء من هذا الغلو، نحو غلو الروافض الذين فاقوا أهل الكتاب في غلوهم، ولذلك ليسوا من هذه الأمة الروافض الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك الغلاة من المتصوفة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح قال باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو نعم والغلو في الدين والبدع. ثم أورد هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال وقال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وبوب البخاري أيضا وفي كتاب الإيمان والصحيح قال باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وأورد حديث أنس رضي الله عنه وأن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه تسدد وقارب وأبشر واستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. فهنا في قوله إن الدين يسر قال الحافظ في فتح الباب أي إن دين الإسلام ذو يسر أو قال سمى الدين يسرا للمبالغة وبالنسبة إلى الأديان قبلها. أما الله رفع على هذه الأمة الإسرة الأغلال الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم أي أن توبة من سبقنا من الأمم نحو بني إسرائيل إن أرادوا أن يتوبوا كان حتى تقبل توبتهم كان عليهم أن يقتلوا أنفسهم كما جاء في سورة البقرة. وأما توبة هذه الأمة فبالإقلاع والندم. والعزم على عدم العودة. وهذا مما رفعه الله من القصر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. استجابة منه سبحانه لما دعا به المؤمنون كما جاء في آخر سورة البقرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال سبحانه كما في الصحيحين نعم أي أجبت. فاختص الله هذه الأمة برفع الإصر والأغلال أي الأوامر الشديدة الصعبة على النفوس التي كانت مفروضة على الأمم قبلنا. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة وأنه أراد بها اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. وقال الحافظ ولن يشاد الدين المشاد بالتشديد أي المغالبة أي لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويطرد الرفقة إلا عجز وانقطع فيغلب. من شدد على نفسه شدد الله عليه، أي من كلف نفسه بما لم يأمر به الله وألزم نفسه بهذه الأغلال شدد الله عليه معامله بما يعني أراد. وقال ابن المنير هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا وراء الناس من قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، يعني ينقطع عن الالتزام بالدين، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، إنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المقصود ومنع الإفراط المؤدي إلى الملال أي إلى الملل أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الفريضة أو إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقتها، كمن قام أو بات يصلي الليلة كلها حتى غلبه النعاس أو غلب النوم عليه فنام عن صلاة الفجر في الجماعة أو نام حتى خرج وقت الصبح بشروق الشمس، هذا شدد على نفسه. وكذلك في إشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، إلى الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة من التنطع، هذا كمن كان عاجزا عن الوضوء لمرض أو لعجز وعنده الرخصة بالتيمم فترك هذه الرخصة وشدد على نفسه واستخدم الماء في الوضوء فازداد الضرر عليه، ازداد ضرره، فجعل العزيمة موضع الرخصة الشرعية، هذا من التنطع وهذا من التشدد والمبالغة الذي حرمه الله عز وجل ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا من التشدد بلا شك. وسبحان الله قد عكس الجهل من المسلمين الآلة كما يقال، فجعلوا الأخذ بالرخص الشرعية من التشدد، فإذا قام أحد وتيمم في موضع رخصة وترك الوضوء قال أنت متشدد، وإذا مسح على الجوربين وهي رخصة قام واحد من العالم الجهال الذين لا يعرفون السنة وقال له لماذا تشدد على نفسك؟ سبحان الله، هذا ليس من التشدد بالعكس، هذا من التيسير، هذا من التيسير، لكن الجهل أعاذنا الله وإياكم منه لما يغلب على العبد يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، فالأخذ بالرخص الشرعية هذا من تيسير الله على هذه الأمة ومن الحنيفية السمحة التي من الله بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قول هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه، وجاء بنحوه أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع شيئا، أو قالت عائشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام يتلذذون عن شيء أفعله، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وقال في رواية: والله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وتفصيل حديث عائشة هذا جاء في رواية أنس، وأن ثلاثة رهط جاءوا إلى أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها أي استقلوا بها، قالوا لها قليلا. فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس في حاجة إلى أن يزيد في العبادة. هكذا فهمت. فقال أحدهم: إني أقوم الليلة أي أصلي الليلة ولا أنام. فقال الآخر: إني لا أتزوج النساء. وقال الثالث: إني أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من كلامه، وقال ابنهما جاء في حديث عائشة، وفي حديث أنس قال في آخر الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا الحديث على أن الزيادة في العبادة مما لم يأتي في السنة هذا من التشدد ومن الغلو في الدين، أما مجرد التمسك بالسنة هذا ليس تشددا وليس غلوا. هذا من الخلط الذي حدث عند بعض العامة. فكما أيضا بوب البخاري في كتاب التهجد من الصحيح قال: باب ما يكره من التشديد في العبادة. وأورد أحضر حديث أنس رضي الله عنه أخرجه مسلم أيضا أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فوجد حبلا معلقا فسأل عنه فقال: هذا حبل لزينب إذا فقرت به تعلقت، فإذا فقرت عن الصلاة تعلقت فيه. فقال: ما عليكم ما تطيقون، فليصلي أحدكم نشاطها، فإذا نعس فليرقد. يعني لا تتكلف، لا تتكلف في إرضام نفسك على القيام بالتطوع الذي أنت لا تستطيعه، لكن عليك بالتوسل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: القصد القصد تبلغه. يعني صلي ركعتين من قيام الليل، إن كان عندك من القوة فزد، زد ركعتين، إن كان عندك فزد إلى أن تصل إلى آخر حد وأن تصلي 11 ركعة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن صليت ركعتين ثم غلبك النعاس فلا تشدد على نفسك، ولكن عليك أن ترقب استرق قليلا ثم إن استطعت أن تواصل تواصل. أما أن تشدد على نفسك وتصلي وأنت يغلبك النعاس أو تستخدم الوسائل المنشطة التي قد تضرك، هذا من التوقع من التكلف، وهذا لا يعني الكسل، لكن أن تجتهد نعم، لكن الاجتهاد ليس قرين التشدد وليس قرين المغالبة التي بها يعني يحدث لنفسك الملل، تمل، إن الله لا يمل حتى تمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في نفس الباب أورد البخاري حديث عائشة أنها قالت: دخلت علي امرأة من بني أسد، أخذت عائشة تقص من أمرها ما كانت تقوم الليل كله ولا تنام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أنكر هذا وقال: عليكم ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تمل. هذا كله وهذه النصوص كلها تدل على ما ذكرنا، على أن الشريعة أتت بتحريم كل صور الغلو، ومن صور الغلو المعاصرة أو القديمة المعاصرة كما يقال غلو الخوارج الذين شددوا على أنفسهم في العبادة وشددوا على أنفسهم في الأحكام، فصاروا يحكمون على الناس أو على المسلمين بما لم يكلفهم به الله. الله عز وجل لم يكلفهم أن يحكموا على عباده بغير بينة أو بغير دليل، فصاروا يكفرون هذا ويستحلون دم هذا ويتمطعون ويحرمون على أنفسهم ما لم يحرمه الله. فهؤلاء من المارقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك من قال أبو عبيد: المروق والغلو، يمرق يخرج من الدين، يخرج من أحكام الدين على قول بعض أهل العلم، يخرج عن أحكام اليسر إن الدين يسر، إن أحكامه ميسرة ميسرة على العباد. فجاء الخوارج وشددوا على أنفسهم وشددوا على غيرهم، و يعني قنطوا الناس من رحمة الله. فإذا وقع العبد في معصية حكموا عليه بالكفر، إذا وقع في كبيرة من الكبائر، إذا زنى، إذا شرب الخمر كفروه، فكانوا أغلقوا عليه باب التوبة، فقنط من رحمة الله. وإذا يعني كان العبد مفرطا في طاعة الله وكان يصر على بعض المعاصي، هذا بلا شك، هذا الإصرار على المعصية خاصة إذا كانت من الكبائر، من الكبائر ولكن ليس من الكفر، لا يعني لا يشبه من جحد أو امتنع عن قبول الحكم الشرعي، فسوى بعض هؤلاء بين هذا وذاك، جعلوا المصر على المعصية كالذي كفر كفر الإباء والامتناع، الذي امتنع عن قبول الحكم الشرعي. هذا من الغلو ومن التشدد ومن التنطع الذي عليه الخوارج. ولكن نقول إن المصر على المعصية هذا على خطر مع العظيم ويخشى عليه من عذاب الله، ولكن حصول على التوبة ولا يكفره. نقول إنك كفرت بإصرارك على المعصية، لأنه قد يصر على هذه المعصية لغلبة الشهوة ولضعفه الشديد، وهذا يؤاخذ عليه بلا شك، ولكن لعل الله سبحانه أن يوفقه للتوبة وأن يغفر له إذا لقى الله على التوحيد. نأمل الحديث بقية أحياء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله.